والشرك جاء في القرآن على ثلاثة أوجه، أي بثلاث معان. جاء بمعنى الإشراك بالله، ولا تشركوا به شيئا، وجاء بمعنى الإشراك في طاعته كما جاء على لسان إبليس: إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي بما أشركتم في عبادتكم مع الله غير الله. وجاء بمعنى الرياء، ألا وهو الشرك الأصغر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ولا يرائي بعبادته لربه أحدا. فجاء الشرك على ثلاثة أوجه، أي بثلاث معان. والشرك قسمان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر هو نفاق الاعتقاد والعقيدة، وأن يدعو العبد لله شريك أو والد أو ولد أو زوجة إلى غير ذلك من التشبيه والتمثيل والتأويل والتكييف. وشرك أصغر، ألا وهو الرياء في الأفعال. وأهل العلم قد جعلوا لمن أراد اجتساس الشرك من جذور القلب ثلاثة اعتقادات، إذا اعتقدها العبد اجتست شجرة الشرك من أصلها من القلب، ألا وهي: أن يعلم العبد علم اليقين بأنه لا شفاعة عند رب العالمين إلا بإذنه، ولا شفاعة إلا لمن ارتضى. والثالث إخلاص النية لله مع توحيده سبحانه وتعالى. فالأولى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ اعتقاد بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. الثانية: من ارتضى له قولا وشفاعة يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. شفاعة وإذن بالشفاعة وإخلاص مع التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. شفاعة لا تكون إلا بإذن الله، قول لا يكون إلا بإذن الله، إخلاص لله مع التوحيد، يأتي الإيمان في جذور القلب، إنه الشرك الأكبر، والعياذ بالله رب العالمين. المولى عز وجل بين بأن الشرك والكفر والإلحاد أعظم ما يظلم به الإنسان نفسه في دنياه، لذلك قال لقمان وهو ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ما يجنيه العبد في دنياه أن يشرك بالله رب العالمين أحدا. الشرك جعل المولى عز وجل ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة أو ادعاء ولد أو زوجة أو شريك في الملك، كل هذا من باب الشرك والعياذ بالله رب العالمين. شرك أكبر وشرك أصغر، ألا وهو الرياء، والأمران لا خلاص منهما إلا بالتوبة لله رب العالمين قبل الممات. ثم إلحاد، والإلحاد لغة الميل عن الحق، واصطلاحا هو إنكار وجود المولى عز وجل، أو فئة تقول لا أدري أهو موجود أو غير موجود. فإن سئلوا قالوا الكون وجد وهو يسير كما أراد، فأعادوا الخلق للكون ونفوا الخالق والعياذ بالله رب العالمين. أول الشرك في صورته الذي يعلمها العباد كان في قوم نوح، حينما مات رجال صالحون فوضعوا على قبورهم أصناما تشبه الأجساد، فبعد ذلك أجيال في أجيال عبدوا هذه الأصنام من دون الله. كلما ازداد الجهل كلما ازداد الشرك، وأنواع الشرك عدة: شرك الاستغاثة، وشرك التوسل، وشرك الدعاء، وشرك النذر لغير الله، وشرك وإلحاد في صفاته وأسمائه. نخلص بالإلحاد أولا حتى نصف الذهون والقلوب للشرك. إلحاد الصفات والأسماء هو إطلاق الاسم على المولى عز وجل بما فيه نقصان، فهذا هو إلحاد الصفات والأسماء، كما نقول أو كما يقول أهل الإلحاد بأن الله يغفل، فهذه صفة لا تليق بذات الله، أو كما يقولون كأنه نائم لا يعلم ما يدور في كونه، فهذا إلحاد في صفاته. إلحاد في أسمائه، كما يطلقون على صنم اسم الرحمن، فاسم الرحمن إذا أطلق منفردا دل على المولى عز وجل في علاه، فلا رحمن إلا الله. أما إذا أضيف له اسما آخر كعبد الرحمن دل على العبد، فإضافة اسم للرحمن تدل على العبد، أما الرحمن منفردا فلا يدل إلا على الرب. فإذا وصف العبد الملحد شيئا من الدنيا باسم لذات الله عز وجل فقد ألحد في أسماء الله، وإذا وصف المولى عز وجل بصفة نقصان ألحد في صفات الله، فكان هذا إلحاد الأسماء والصفات مع إلحاد الربوبية، وهو أنه ينكر وجود المولى عز وجل، مع الشرك في الألوهية أي إشراك ما دون الله مع الله بأنه يدبر ملكوت الله عز وجل، وحاشا لله. الشرك لا يعتقد فيه إلا ظالم لنفسه، وما يعتقد هذا الاعتقاد إلا أحد أربع: إما أنه معتقد بأن الشريك له ما يريد، وإما أنه شريك لذات الله في ملكوت الله، وإما أنه ظهيرا أو منيعا من الله، وإما أنه شفيع عند الله، لذا قد أشرك به مع الله فتوسل له ودعا له وطلب منه واستعان منه ونسي بأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله. فهذا شرك بالله عز وجل. أول الأمر شرك التوسل والاستغاثة والاستعانة والدعاء والنظر، حتى لا نتشعب في أبواب الشرك. المولى عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الخطاب إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، 14 سؤالا في القرآن يأتي الجواب: قل. يسألونك عن المحيض، قل. يسألونك عن الخمر والميسر، قل. يسألونك عن الأنفال، قل. يسألونك ماذا ينفقون، قل. يسألونك عن الأهلة، قل. يسألونك ماذا ينفقون، قل. إلى غير ذلك من الآيات. أما حينما تعلق السؤال بذات المولى جل في علاه لم يأتي الجواب بصيغة قل، إنما قال: فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل قل فإني قريب، إنما قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي إذا كان الذي يدعو ويتوسل ويستغيث بالله لم يشرك مع الله أحدا كان المولى عز وجل له أقرب من حبل الوريد. أنواع الشرك عدة: التوسل بغير الله كالذين يشدون الرحال إلى مساجد بها أموات. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. أما الذين يذهبون هنا وهناك يقيدون الشموع هنا وهناك يسبحون للأموات من دون الله يقفون على أعتاب القبور يناجون موتى قد صاروا جيفا لا يعلم بحالهم إلا الله، والمولى عز وجل يخبر بأن هؤلاء وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا نفع ولا ضر. الذي مات لا يعلم حاله إلا الله، والحي مقدوره جميعا بيد الله. فإذا كان السؤال ينبغي أن يكون بلا شرك، أي ينبغي أن يكون من الله، وإذا كانت شكوى لا تكون إلا إلى الله، كما فعل يعقوب فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولم يقل من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أما حينما يذهب إلى هؤلاء تقاد لهم الشموع وتذبح لهم الذبائح وينذر لهم النذر من دون الله، فهذا شرك بالله رب العالمين، لأن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استغثت فاستغث بالله. الذي ينفعك هو الله، والذي قدر لك الضرر هو الله، والذي يأخذ بيديك إليه هو الله، والشافي هو الله، والمعافي هو الله، والرزاق هو الله، والذي يحيي هو الله، والذي يميت هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. الهداية من الله. قال أهل الإيمان: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. التوفيق بيد الله، وما توفيقي إلا بالله. الصبر بيد الله، فاصبر وما صبرك إلا بالله. خزائن السماوات والأرض لله. الذي يهب الإناث والذكور هو الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فملكوت الأرض والسماوات بيد الله. الذي يعلم الغيب هو الله، والذي يعلم الحال هو الله، والذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله. فالله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون. يذهبون فيتضرعون، تسمع جاهلهم يقول: يا أسياد، يا أقطاب، يا ذا الأمداد، جئناكم لتشفعوا لنا، جئناكم تستعينوا بكم، نستعين بكم، جئناكم لتشفعوا لنا. كفار قريش حينما سئلوا أين الله قالوا: في السماء. وحينما سئلوا لم تعبدون هؤلاء الأصنام قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء هم كفار قريش بنص القرآن: وما نعبدهم أي الأصنام إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فصارت هذه الأصنام في اعتقادهم مقرمة أو مكرمة عندهم، لأنها تقربهم إلى الله. وكذلك من ينذرون ويذبحون ويشعلون الشموع لهؤلاء الأموات، إذا سألتهم قالوا: نحن لا نعبدهم، إنما نتخذهم ليقربونا إلى الله، فهم من أهل الصلاح، ولا يعلم حال العباد إلا رب العباد. قوم نوح عبدوا أصنام الصالحين حتى أشركوا بالله. كفار قريش حينما سئلوا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. في هذا الزمان ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، يشد الرحال إلى خلاف ما ذكره رسول الله، إلى غير ذلك من أنواع الشرك، استغاثة واستعانة. يا فلان اشفع لي عند ربي، يا ذا الأمداد، يا أقطاب، يا أسياد، يا من أنتم من أهل الصلاح، إني مريض فاشفني أو ادعوا لي وهو ميت أن يشفيني الله. بأي عقل وبأي دين؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص توحيد خالص لله رب العالمين بلا شرك أكبر أو أصغر، أي بلا شرك بالفعل والقول أو رياء، ألا وهو الشرك الأصغر. شرك بالله في الأقوال وفي الأفعال، حتى الدعاء الذي هو لله يشرك المشركون في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان، فيجعل لله وزيرا أو ندا أو شبيها أو مثيلا أو زوجة أو والدا أو ولد إلى غير ذلك، كل هذا لضعف الإيمان وجهل بني الإنسان. شرك توغل في القلب بفساد الاعتقاد، شرك طغى عليه الجهل والعياذ بالله. كل هذا وإذا سألتهم أيملكون لك ضرا أو نفعا، قال كل هذا بيد الله. قلت عجبا، فكيف تتوسلون لهم من دون الله؟ كيف إذا كنت أنت قد جزمت بأن الضر والنفع بيد الله، فكيف تتوسل وتستعين بغير الله؟ لذلك لما أراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يضع بذرة الإيمان والتوحيد الخالص في قلب هذه الأمة بعد أن وحدوا رب البرية، فقال لابن عباس رضي الله عنهما معلما إياه والأمة بأن كل شيء بيد الله، وبأن الله عز وجل بيده ملكوت السماوات والأرض، قال يا بني، أو قال يا غلام، إني أعلمك كلمات فاحفظهن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما يا رسول الله؟ لما لم تقل فاستعن بي وأنت الرسول النبي الخاتم الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أإذا نفى صلوات ربي وسلامه عليه الواسطة بينه وبين الله بنفسه ومن قبل نفاها المولى عز وجل، أيعقل أن يتوسل عاقل بغير الله لله من بشر هم دون رسول الله؟ أيعقل هذا؟ كالذين يقولون يا حسين، الله أهو أكرم عند الله أم رسول الله؟ رسول الله يقول يا بني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لم يقل حتى استعن به، إنما قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء ما ضرك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف وقدرت المقادير وانتهى قدر رب العالمين. لذلك قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ينفي الشفاعة والوساطة، ينفي الوساطة بينه وبين المولى عز وجل وهو شفيع للأمة يوم القيامة، وشفيع للأولين والآخرين ليقيم المولى عز وجل الحساب. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من رضي له قوله. شفاعة الأنبياء والملائكة وأهل الإيمان كل هؤلاء يشفعون لمن قالوا لا إله إلا الله. أما الذين يتوسلون لأموات ويتضرعون لهم ويتزللون وينذرون، والنذر أقبح وأعظم جرما من الحلف بغير الله. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لعن الله من حلف بغير الله. أعيروني القلوب والعقول، لعن الله من حلف بغير الله. قال ابن تيمية شيخ الإسلام طيب الله ثراه: والنظر المخالفة فيه أعظم شركا من الحلف بغير الله. لذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما حينما سمع رجل يقول لا والكعبة، قال: يا هذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من حلف بغير الله، فلا تقل لا والكعبة. ثم بعد ذلك قال أهل العلم: ومن حلف بغير الله فقد أشرك. الذي يقول وكذا وكذا، ولا داعي لتسمية، وكذا، فقد أشرك بالله. والذي يقول استعنت بالله وبك أو توكلت على الله وعلي، فواو العطف جعل بها العبد كالرب، فأشرق لفظا بالله، وعليه أن يتوب فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والصواب أن يقول استعنت بالله ثم بك، توكلت على الله ثم عليك، اعتمدت على الله ثم عليك. فواو العطف تجعل العبد معطوفا على الرب وحاشا لله، أما ثم فتفصل بين الرب وبين العبد. النظر: وما نظرتم من نذر فإن الله يعلمه، لا يكون إلا لله، لا يستوجب التغيير. فمن نظر وعنده الاستطاعة أن يوفي بنذره فليفعل، لأن هذا النذر معلق في عنقه لأنه نظره إلى الله. والنذر لما نذر له. أما من نذر لغير الله فقال سأذبح على أعتابي قبر فلان أو مسجد علان لعل الله أن يرحمنا بقربنا منه، أو عند هذا الولي، أو على قبر هذا التقي. نذر لمن مات أن يذبح له فهذا شرك بالله. فإذا كان الحلف بغير الله شرك، فما بالنا بمن نظر لغير الله أعظم شركا من الذي حلف بغير الله. الشرك اختصره المولى عز وجل في حديثه ليحيى ابن زكريا عليهما السلام حينما قال: خمس أعلمك إياهم علمهم بني إسرائيل. أول الخمس: ألا تشركوا بالله شيئا، أو ألا يشركوا بالله شيئا. مثل المشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، فقال له: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فاعمل وأدي إلي. عامل وصاحب عمل، يا هذا اجعل هذه هنا. الطبيعي أن يكون الرد سمعا وطاعة، فجاء العبد فجعل هذه كما هي وأخذ بخلافها، ثم صار إلى دار جاره فظل يعمل إلى جاره دون أن ينظر إلى سيده. فهذا مثله كمثل المشرك، خلقه المولى عز وجل وأنعم عليه بسائر النعم من صحة ونظر وبدن صحيح ومال وزوجة وأولاد وعلوم وفنون وغير ذلك من متاع الدنيا، ثم صار يعبد غير الله. فإذا كانت الآخرة يرجو الجزاء، فكان الجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأيكم يحب أن يكون عبده مثل ذلك، يعمل لغيره وهو الذي اشتراه؟ حال المشرك مع مولاه شرك أكبر وشرك أصغر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، المولى عز وجل يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. خطاب إليه صلوات ربي وسلامه عليه، حينما سئل كان الجواب: قل إن صلاتي ونسكي. الصلاة معلومة، إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب على أهل التوحيد إجابة النداء، فقالوا سمعا وطاعة: يا الله، جئناك ملبينا راغبين رحمتك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. فإذا أقاموا قاموا صفا واحدا خلف إمام واحد بقبلة واحدة، كتابهم واحد، نبيهم واحد، إلههم واحد، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. صلاة ونسك أي الذبح. كانت العرب في الجاهلية يذبحون لأصنامهم ليقربوهم إلى الله زلفى، في هذه الأيام يذبح للأموات ليقربوا أصحاب هذه العقول إلى الله زلفى. قوم نوح عبدوا أصنام الصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى. تنظر النذور للأموات ليقربوهم إلى الله زلفى. توقد الشموع للأموات ليقربوهم إلى الله زلفى. كل هذا شرك بالله رب العالمين. لذلك قال المولى عز وجل لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المحيا أي الحياة منذ الميلاد إلى الممات، كل هذا العمر يجب عند البلوغ والإسلام أن يكون لله رب العالمين. لا تجعل في قول أو عمل مع الله أحد. لماذا؟ لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. إذا كان يوم العرض جاء بأهل الشرك الأصغر أي الرياء فقال لهم: التمسوا حسناتكم عند من أشركتم معي في عبادتكم لي. الذي يصلي ويرائي بصلاته، الذي ينفق ويرائي بإنفاقه، الذي يصوم ويرائي بصيامه، الذي يعتمر ويرائي بعمرته، الذي يفعل الحسنات والطاعات وبنيته أنه يرائي العباد، فهذا خير له أن يتوب قبل الممات، حتى إذا لقى الرحمن جل في علاه وجد حسنات قبل أن يأتيه يوم القيامة في صحيفة أعماله. قول المولى عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو صلى وصام وتصدق واعتمر وفعل الطاعات والقربات، ولكنه أشرك بريائه مع الله عباد الله. قيل له يوم القيامة: اذهب فالتمس ممن أشركت مع الله ما تريد من الثواب ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له. الشرط: لا شريك له، لا ند له، لا نظير له، لا وزير له، لا زوجة له، لا والد ولا ولد، لا شبيه لا مثيل لا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فصلوات ربي وسلامه عليه أول أهل الإسلام في أمته. أما سائر الأمم وسائر الأنبياء والرسل فدينهم الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ما كان إبراهيم أبو الأنبياء، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، نفى المولى عز وجل عنه اليهودية والنصرانية، ولكن كان حنيفا مسلما. ولكن حرف استدراك يفيد تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. فنفى المولى عز وجل عن إبراهيم اليهودية والنصرانية، فقال: ولكن، فأثبت له الإسلام، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فسائر الرسل والأنبياء مسلمين موحدين لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالذين يشركون برب العالمين والذين يلحدون في أسمائه وصفاته، إن الذين يلحدون لا يخفون على الله. أهل الإلحاد وأهل الكفر لا تخفى على الله منهم خافية. إذا سألت أحد من هؤلاء قال طبيعة، وإذا سألت أهل الشرك قالوا الله، وهذه الأصنام أو الله، من له والد والدة ولد، إلى غير ذلك من أبواب الشرك. أما المولى عز وجل فقد تفرد بكل شيء، ما أشرك المشركون وما ألحد الملحدون وما أنكر الناكرون إلا بعقول قد ذهبت مع الريح. ولله ضر من قال لله في الآفاق آيات لعل أقلها ما إليه هداك، ولعل في النفس من آياته عجبا عجابا لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا ما حاولت تفسيرا لها أعياك. سل الطبيب تخطفته يد الردى، من يا شافي الأمراض قد أرضاك. بل سل المريض عوفي وشوفي من بعد علة، من يا مريض من المنايا شفاك. بل سل الصحيح مات من غير علة، وقل يا صحيح من بالبلايا أرداك، ذاك هو الله. بل سل الجنين يحيا في بطن أمه معزولا بلا راع ولا مرعى، فقل يا جنين من يرعاك. بل سل الأعمى يخطو وسط الزحام بلا اصطدام، من يا أعمى يقود خطاك. بل سل البصير يحضر حفرة فإذا به يهوي بها، فسله وقل يا بصير من أهواك. بل سل الثعبان يحيى والسم يملأ فاه، فقل من بالسم حشاك. بل سله قائلا وهو ينفس سمه، يا ثعبان كيف تحيا وتعيش وهذا السم يملأ فاك. بل سل النحلة تقاطر شهدا، فسل الشهد من حلاك. بل سل اللبن المصفى يخرج من بين فرث ودم، وقل يا لبن من صفاك. بل سل النخل مشقوق النوى، وقل يا نخل من شق نواك. بل سل الجبل الأشم شامخا مناطحا قمم السحاب، فقل يا جبل من أرساك، ذاك هو الله. الذي أنعمه منهمرة لعل أقلها ما إليه هداك. اللهم إنا نبرأ بك من الشرك الأكبر والأصغر يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على التوحيد محيا وممات يا رب العالمين. اللهم اجعلنا على كلمة التوحيد محيا وممات يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا يا رب العالمين، اغفر ذنوبنا، تولى أمرنا، اصلح أحوالنا، تولى أمرنا، فك كربنا، فك كربنا، فرش كربنا، فرش كربنا، اقضي ديوننا يا رب العالمين، اقضي ديوننا يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم من أراد بمصر وسائر بلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم ارزق مصر وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والسلم والسلام، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا، امكر لنا يا الله ولا تمكر علينا. اللهم ردنا إليك مردا جميلا يا جبار السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.